الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله تعالى: ويتوضأ بمد استحبابا. الآن يذكر لك القدر المستحب في قدر الماء في الوضوء وقدره في الغسل. قد تقول: ما علاقتنا نحن بالوضوء هنا؟ الجواب: هو أراد أن يذكر لك قدر الماء الذي يعني يستعمل استحبابا في الغسل، ثم جاء بهذا لأن الدليل عليهما واحد. قال: ويتوضأ بمد استحبابا. المد، في أحد معه قارورة ماء؟ هات المد 510 جرامات، 510 جرامات، وإن شئت بالملي فتقول 510 ملي أيضا. سلمت. 510 ملي. شوفوا هذه القارورة 330 ملي، 330 ملي. طيب، فالمد أكثر من هذه بيسير، وأقل من التي أكبر منها، هذه نصف ريال، في التي بريال ربما 600 ملي، أقل منها، أقل منها. ولاحظوا أن الملي والجرام يعني متفقان بالنسبة للماء، لأن اللتر الواحد من الماء وزنه 1 كيلوغرام، اللتر الواحد من الماء وزنه 1 كيلوغرام. قال: والمد رطل وثلث عراقي، ورطل وأوقيتان وسبع أوقية مصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية. تقدمت الإشارة إلى معنى الرطل ونحوه، تقدمت الإشارة إليه في عند الكلام على تحديد الماء بالقلتين، وقلت لكم إن الرطل اليوم يعني قليل الاستعمال عندنا هنا وفي كثير من البلاد، يستعمل خلاص الكيلوغرام، يستعمل كيلو جرام، لتر واحد يساوي 1 كيلو جرام، يعني من الماء، يعني من الماء. قال: ويغتسل بصاع وهو 4 أمداد. إذا كان الصاع 4 أمداد والمد 510 جرام، ف510 في 4 كم يساوي؟ 510 في 4 2040، 2040 جرام، وليس كيلو جرام، 2040 جرام، أو 2040 ملي. تريد اختصار، تقول كيلوين وزيادة يسيرة، أو تقول 2 لتر وزيادة يسيرة. ما الدليل على التحديد بالمد في هذا والصاع في هذا؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. حتى لو كان على نهر جار كما جاء في بعض الآثار فإنه يكره الإسراف، والله المستعان. يعني من منا اليوم يسلم من الإسراف؟ الله المستعان. قال: ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، يحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، وهذا واضح لتحريم النظر للعورة. قال: وكره خاليا في الماء. هذان قيدان في المسألة، كره خاليا، هذا القيد الأول، في الماء هذا القيد، هذا القيد الثاني. فقوله خاليا خرج به ما لو وجد عنده واحد، فإذا وجد عنده واحد فمحرم كما تقدم. وقوله في الماء، في الماء يعني منغمسا في الماء، يعني والله أعلم منغمسا في الماء، يعني في مسبح، في بركة، في بحر، نحو هذا. خرج بهذا القيد الثاني ما لو اغتسل مثلا داخل الحمامات المعروفة اليوم هذه، طيب، أو دورات المياه ونحوها، فهذا لا ينغمس في الماء، هذا لا ينغمس، لا ينغمس في الماء. ما الدليل على أنه يكره ذلك؟ قالوا: هذا جاء في الأثر عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، يعني جاء موقوفا عليهما، وقال: إن للماء سكانا. قال: فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأ. إن أسبغ بأقل، إن أسبغ هذا لابد أن يسبغ، يعني يغلب على ظنه أن الماء إيش وصل للأعضاء كما ينبغي. قال: بأقل، بأقل من ماذا؟ بأقل من مد، أو بأقل من صاع، بأقل من مد في الوضوء، وبأقل من صاع في، بأقل من صاع في الغسل. قال: والإسباغ تعميم العضو بالماء. يعني هو قال إيش؟ فإن أسبغ بأقل. طيب تقول: ما ضابط الإسباغ؟ كيف أعرف الإسباغ؟ قال: والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، يجري عليه الماء ولا يكون مسحا. يعني يقابل الإسباغ المسح، فالمسح هذا لا يجزئ، سواء مسح بيده، مسح بخرقة بللها، مسح بثلج كما قلنا، فإن هذا كله لا يجزئ. قال أو نوى بغسله الحدثين، هذا رقم واحد، أو الحدث وأطلق، هذه رقم اثنين. هاتان انتبه معي، الآن عندنا صور النية، صور النية. اسمحوا لي أن أعرض لكم تشجيرا قبل أن ندخل في تفصيل كلام المصنف، لأن هذه المسألة، انظروا هنا يا شباب، صور نية غسل الجنب، صور نية غسل الجنب. إما أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، فهذا يرتفع الأكبر فقط، واضح؟ خلاص انتهينا منه. وإما أن ينوي رفع الحدثين، ما الحدثان؟ الأكبر والأصغر، فهذا يرتفع الحدثان. أو ينوي الحدث ويطلق، كيف ينوي الحدث ويطلق؟ يعني لا يقيده بأكبر ولا بأصغر، فهذا يرتفع الحدثان أيضا. وإما أن لا ينوي نية متعلقة برفع الحدث، وإنما ينوي استباحة شيء تشترط له الطهارة، استباحة شيء تشترط له الطهارة. فإذا كان ما نواه، ما نوى استباحته، يعني هو يعني أراد يغتسل من الجنب، قلنا لماذا تغتسل الآن؟ قال أنا أغتسل لأجل أن أدرك الصلاة، لأجل أن أذهب إلى الصلاة، فهذا ينوي الصلاة ونحوها، طيب؟ فهذا يرتفع الحدثان. لماذا؟ لأن الصلاة لا بد لها من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. وإذا كان ينوي قراءة القرآن ونحوها، ينوي قراءة القرآن ونحوها، فهذا يرتفع الأكبر فقط. لماذا؟ يعني قراءة القرآن من دون مس مصحف هل يشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر؟ يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر فقط، صحيح؟ فهذا يرتفع به ذلك الأكبر فقط. وهذا تشجير مهم وجيد أن تنقله بعد ما ننتهي من شرح المسألة، تنقله عندك في هذا الموضع. طيب نذكر كلام المصنف، قال أو نوى بغسل الحدثين، هذا رقم واحد، أو الحدث وأطلق، هذا رقم اثنين. ما الحكم في هاتين الصورتين؟ يرتفع الحدثان. قال أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل، هذا قيد، قوله مما يحتاج لوضوء وغسل هذا قيد. ماذا يخرج به؟ ها؟ ما يحتاج لغسل فقط، الله يفتح عليك، ما يحتاج لغسل فقط. وش الذي يحتاج إلى غسل فقط؟ مثل قراءة القرآن، قراءة القرآن. طيب قال أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين، يعني في الصور الثلاث هذه كلها فإنه يجزئ عن الحدثين. قال ولم يلزمه ترتيب ولا مولاة، ايش معنى هذا الكلام؟ يعني انت قد يشكل عليك، تقول الان هو ادخل عندنا يعني وضوء مع غسل، صحيح؟ والوضوء يشترط له هو الترتيب والمولاة، والغسل لا يشترط فيه الترتيب ولا مولاة، فهل هنا يشترط الترتيب والمولاة ولا لا؟ نقول لا، الصغير دخل تحت الكبير فخلاص لم يصير له حكم، فلا يشترط ترتيب ولا لا يشترط ترتيب ولا مولاة. فأتاني عبادتان من جنس واحد، إحداهما كبرى والأخرى صغرى، جاءتا في وقت واحد فدخلت الصغرى تحت الكبرى. تذكرون مثال لهذا آخر؟ دخلت المسجد وقيمت الصلاة، هل لابد تصلي تحية المسجد؟ تصلي مع الإمام. طيب بعد الصلاة هل تصلي تحية المسجد؟ لا، خلاص كفتك الصلاة، فهمت؟ فهذا يعني مثال قريب من هذا المثال. طيب قال وعرفت من هذا، من قوله مما يحتاج لوضوء وغسل، أنه إن نوى ما يحتاج إلى الغسل فقط فإنه هذا يرتفع فيه الحدث الأكبر فقط، كما أشرنا إلى هذا هنا. طيب قوله في رقم واحد واثنين الحدثين والحدث وأطلق، إيش باقي عندنا صورة؟ باقي إذا نوى إيش؟ الحدث الأكبر فقط، يعني اغتسل، هذا مبين على السبورة، اغتسل ونوى بذلك رفع الحدث الأكبر فقط، فهل يرتفع الأصغر؟ لا يرتفع الأصغر. قد يقول بعضكم كيف يميز هو ينوي الحدثين أو الحدث الأكبر فقط أو الحدث وأطلق؟ نقول هو مسؤول عن نيته في قلبه، وإن كانت في بعض الصور مثل نوال رفع الحدث وأطلق، يعني أحيانا يعسر عليك أن تحدد إيش الحد الذي ينوي الحدث وأطلق أو الحدث، فهمت؟ الحدث الأكبر، إلا إذا افترضنا النية، إلا إذا افترضنا التلفظ بالنية. افترضنا التلفظ بالنية يقول خلاص ماذا نويت، يقول أنا نطقت بكذا وكذا فنلزمه بذلك. لكن من دون ذلك، يعني مع التفات إلى حقيقة النية وهي الأمر القلبي، يعسر أن يبين في بعض الصور حد هذا من هذا. قال: ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما، بهذا القيد انقطع دمهما. قال: غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل وشرب، لقول عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد بإسناد صحيح. طيب، هذا الحديث واضح الدلالة، صح؟ واضح أنه يعني رخص للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب يتوضأ وضوءه للصلاة. ولكن أريد أن أنبهك فيما يتعلق بهذا الحديث على أمرين اثنين. الأمر الأول قوله لقول عائشة، صوابه لقول عمار بن ياسر كما عندك في الحاشية تحت. يعني هذا اللفظ جاء في حديث عائشة آخر سيأتي بعد قليل في ذكر الأكل، لكن هذا اللفظ، هذا لفظ حديث عمار بن ياسر. قوله الأمر الثاني قوله للجنب، للجنب هذا كان خاص بالجنب، ولكن الشيخ قال للجنب وقال وحائض ونفساء انقطع دمهما. فلماذا الشيخ ألحق الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما بالجنب؟ لأنهما في حكمه، لأنهما في حكمه. هذا انتهت الجنابة ينتظر الغسل، هذا انتهت هذه المرأة انتهى حيضها انتهى نفاسها فهي يجب عليها الغسل. ولماذا اشترط انقطاع الدم؟ ما رأيكم لو كانت المرأة لم ينقطع دمها فهل تستفيد شيئا من إذا توضأت؟ هل هذا يخفف شيئا؟ الحدث موجود، حدث موجود، فلا يخفف ذلك شيئا. ولأجل هذا قلنا في موضوع لبث الحائض التي لم ينقطع دمها في المسجد، قلنا لا تلبث حتى ولو توضأت. لماذا؟ لأن الوضوء لا يفعل شيئا مع حدث موجود. قال: ونوم، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه. لاحظوا اللفظ قال إذا أراد أن، إذا أراد أن ينام، في لفظ عند مسلم أو يأكل، أو يأكل، فلعل هذا هو السبب أن الشيخ قبل قليل قال في حديث عمار حديث عائشة، ربما اشتبه عليه هذا بهذا. قال: ويكره تركه لنوم فقط. تركه، ترك ماذا؟ ها؟ ترك ماذا؟ الوضوء. يكره تركه لنوم فقط، يعني انتبه معي، إنسان عليه جنابة ويريد أن يأكل أو يشرب، نقول يستحب لك أن تتوضأ، فإن لم يتوضأ فهو ترك سنة ولم يقع في مكروه. إنسان عليه جنابة ويريد أن ينام فنقول توضأ، فإن لم يتوضأ فقد ترك سنة ووقع في مكروه، وقع. فليس كل سنة تترك يوقع في مكروه مقابلها، فهمت؟ أحيانا وأحيانا. فإن قلت لماذا يكره تركه إذا أراد أن ينام، الجواب لأن الله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالإنسان إذا أراد أن ينام فهو لا يدري هل يستيقظ بعد نومته هذه أم لا، فيحسن حينئذ أن يكون على أكمل الأحوال أو يخفف الحال التي لا تكون مستحسنة مثل حال الحدث الأكبر والجنابة. لأجل هذا ترى في الشريعة أنه يعني عناية بالمسلم في شأن النوم في عناية بالغة، يتوضأ، ينام على جنبه، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، مثلا إيش، باسمك ربي وضعت جنبي، آية الكرسي، تجد في أذكار وكذا. لماذا يكون على هذه الهيئة؟ لأنه هو لا يعلم هل يستأنف من الغد يوما جديدا أو يكون هذا آخر عهدي بالدنيا لما وضع جنبه على فراشه. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. قال: ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطء، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. فهذا الثالث، هذا الثالث الذي يستحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ. قالوا الغسل أفضل، يعني الغسل في هذه الصورة الأخيرة أفضل، الغسل في هذه الصورة الأخيرة أفضل. أفضل من ماذا؟ أفضل من الوضوء، لأنه أزكى وأطيب وأطهر كما جاء في بعض الآثار والأحاديث. طيب، انتهينا الآن من أحكام الغسل. إذا عرفت ما تقدم فاعلم أن الغسل إما أن يكون داخل دار الإنسان ونحوها، وإما داخل دار الإنسان ونحوها، وإما أن يكون خارج الدار. وخارج الدار الغالب أنه يكون في الحمامات العمومية الكبيرة التي تنتاب لأجل الاغتسال والتنظف وما إلى ذلك. فهذه مناسبة أن يذكر فيها أحكام الحمامات، وسيذكرها الشيخ على وجه الاختصار. وقد تقدمت إشارة سريعة فيما يتعلق بأحكام الحمام في المياه، الله يفتح عليك، نعم، في الماء المسخن، لما قال ومن كره دخول الحمام إلى آخره، هناك في الماء المسخن، صحيح؟ لكن هذا محل بحثها. وعندنا فيما يتعلق بالحمام مسألتان اثنتان. مسألة بناء الحمام وبيعه وإجارته، والمسألة الثانية بعدما بني واستوجر وجعل الحمام الذهاب إليه، الذهاب إليه واستعماله. نبدأ بالمسألة الأولى. قال وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، كره بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال في من بنى حماما للنساء ليس بعدل. لماذا الإمام أحمد قال إنه يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته؟ انتبه معي جيدا، لأن هذه المسألة مفيدة لشيء سيأتيك إن شاء الله في البيوع. ما رأيكم لو أن إنسانا بنى مكانا لأجل أن يؤجره على من يبيع فيه خمرا؟ طيب، هل له أن يؤجره على من يبيع فيه خمرا؟ ليس له ذلك. لماذا؟ هذا يعمل فيه محرما. طيب، بنى حماما وآجره على من يستعمله حماما، ما حكم ذلك على المذهب؟ مكروه من نص الإمام أحمد. طيب، لماذا في الصورة هذه مكروه وفي تلك الصورة محرم؟ تلك الصورة يعني استؤجر لأجل نشاط محرم، وهذا استؤجر لأجل نشاط مباح، يعني التنظف هذا نشاط مباح، ولكن هذا النشاط المباح لازمه في واقع الحال في كثير من الأحيان شيء من المعاصي، مثل كشف العورات. طيب، ولأجل هذا الإمام أحمد لم يبقه على أصل حكم الإباحة، ولم يقل إن هذا موصل له إلى التحريم، وإنما صار إيش؟ في طريق وسط، وهو أنه مكروه، لا هذا ولا هذا. قال ولرجل دخوله بسترة، انتهينا الآن من بنائه وإجارته، الآن الكلام على دخوله. قال ولرجل، هذا رقم واحد، لرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم. هذان قيدان في المسألة. إذا أراد الرجل أن يدخل الحمام فهو يدخله لا بأس، يباح، ولكن بقيدين اثنين. الأول أن يكون بسترة، يعني أن يستر عورته. ثاني أن يأمن الوقوع في محرم، أن يأمن الوقوع في محرم، سواء كان هذا بنظره إلى محرم أو كان بغير ذلك، كما يقع في بعض البلاد الناس يتساهلون في تنظيف الجسد من قبل غيرهم، من قبل غيرهم، يعني ممن يعملون في هذه الحمامات، سواء بالنسبة للرجال أو النساء. تنظيف الجسد ما في إشكال أن يساعد الإنسان في تنظيف جسده، لكن الكلام على ما لو كان فيه مس عورة أو نحو هذا. فهذان قيدان، السترة والثاني أمن الوقوع في محرم. وأما إذا لم يأمن الوقوع في محرم، إذا لم يأمن الوقوع في محرم وعلم أنه سيقع في محرم فهذا يحرم، وإذا لم يعلم وإنما ظن ذلك فهذا يكره، فهذا يكره. قال ويحرم على المرأة بلا عذر، يحرم على المرأة ما هو؟ دخول الحمام. قال بلا عذر، بلا عذر، هذا قيد مفهومه أنا وإن كان بعذر فلا بأس. مثال العذر مثلا أن تحتاج إلى ماء دافئ في الشتاء ولا يوجد ماء دافئ عندها في البيت، طيب، فهي تريد أن تغتسل، لا يوجد ماء دافئ في البيت فتذهب إلى ذلك المكان، لا بأس. لا بأس حينئذ. وعلى كل حال في كتب خاصة لأحكام الحمام حتى عند المتقدمين، وبعض الكتب المطولة غير الروض يعني يزيدون في بسط الكلام على أحكام الحمام. وبهذا تم الكلام على ما أردنا الكلام عليه من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع. وكانت هذه المجالس من أول مقدمة المصنف حتى هذا الموضع وهو نهاية باب الغسل. اللهم اجعل ما تعلمناه خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل ما تعلمناه خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل ما تعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم في جنات النعيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم اجعلنا من المتواصين بالحق والصبر المتعاونين على البر والتقوى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اجزي مشايخنا وعلماءنا عنا خير الجزاء ووفاه. اللهم خص منهم من أفادنا، اللهم اجزي الشيخ منصورا البهوتية عنا خير الجزاء ووفاه. اللهم اجزي مشايخنا وعلماءنا جميعا عنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.